إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، داخلية، كما تعلمون أن درسنا ينقسم إلى قسمين. أشوفها شديدة برا ولا داخلية؟ داخلية ما شاء الله. كما تعلمون أن درسنا ينقسم إلى قسمين، كل درس عندنا الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وأحب أن أنبه قبل أن أبدأ بالدرس أن درس يوم الاثنين قد تم تحويله إلى السبت مراعاة لدرس والدنا فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب أبو عبد الوهاب حفظه الله ورحمنا الله وإياه فالشيخ درسه هناك في قليوب يوم الاثنين، فأنا قدمت درس الاثنين إلى السبت، وأنصح بقوة إخواني بالحضور والاستفادة من الوالد، وحضرت أمس هناك في قليوب لأستفيد، أسأل الله زيادة العلم لنا ولكم. وبناء على هذا سيكون دروسنا على النحو التالي: الأحد تفسير وعلل، السبت فقه والموقظة. طيب، السبت بدل الاثنين يا عبد الرحمن. طيب، ايش يكون عندنا السبت؟ تفسير وعلل، مضبوط؟ لا، حول الاثنين يا ولا كما هو، يبقى فقه وفقه والمصطلح الموقظة، هذا السبت. والأحد تفسير وعلل، والثلاثاء ابن خزيمة توحيد والرسالة للشافعي، والأربعة البخاري والتقريب. إذن هو نفس نظامنا، اللهم باستثناء تغيير يوم الاثنين الذي غير إلى السبت، وطبعا درس الوالد الشيخ حسن اثنين، نعم، واثنين يؤجس فيها، اثنين خلف اثنين. أما دروسنا استقرت سبت وأحد وثلاث وأربع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للدرس، بعض إخواني يطلبون أن يكون الدرس وقت المغرب ويقولون كذا وكذا، بعض إخواني يطلب أن يكون الدرس العشاء ويقولون كذا وكذا. الآن نراعي أكثر حال إخواننا، لأنه لا يمكن بداهة أن نراعي حال الجميع. فالآن من كان يناسبه يوم الدرس أن يكون في المغرب يرفع إيده علشان نشوف أكثر أحوال الشباب. طيب، اتفضلوا، الذي يناسبه العشاء يرفع إيده. يحتاج إلى استنباط. طيب، سامحوني، الذي يناسبه المغرب يتكرم يرفع ايده كذا، جزاكم الله خيرا، جيد. طيب، ارفع، لا تستحي، ما شاء الله لا قوة الا بالله، تفضلوا. طيب، الذي يناسبه العشاء يرفع ايده، اذا درسنا ان شاء الله المغرب. ومن ضمن مقاصدي لإخواني الذين لا يناسبهم المغرب، من ضمن مقاصدي مراعاة الأحوال الأمنية، ف فإنكم كما تعلمون أن بعض إخواننا يأتون من أماكن بعيدة، فإذا تأخروا فقد أسأل الله أن يحفظ الجميع، قد يتعرض الواحد لما نخشى عليه. فهذا من ضمن مقاصدي أن يكون الدرس في وقت المغرب حفاظا على أبنائي وإخواني. لذلك أصبحت دروسنا السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، وأصبح الدرس عند صلاة المغرب، صلي المغرب ونعطي الدرس. يعذرنا إخواننا الذين لا يناسبهم، وأنا أعتقد إذا كان لا يناسب بعض إخواني، وهذا حتما لا يناسبهم المغرب، فيستعوضون بذلك عن سماع الدرس عن طريق الأشرطة التي لا تباع، ولله الحمد والمنة، بل هي مشاع لكل من أحب أن يسجل، فيكلف بعض إخوانه ويسجل، وإذا تعذر أن يأتي وقت المغرب يسمع الدرس، وإذا أشكل عليه شيء يسأل إخوانه القريبين منه على قدر المستطاع. هذا الذي نستطيع، وإلا لا نستطيع أن نراعي أحوالكم كلكم، لا سيما ما نحن فيه من القلق الذي تتعرض له بعض المناطق، فمراعاة للعدد من جهة ومراعاة لإخواننا، فاستقرنا على هذا الشيء إن شاء الله. نبدأ درسنا إن شاء الله. الحمد لله، نسأل الله التوفيق والإخلاص. اقرأ يا عبد الرحمن. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: نسمع الآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. نعم، وصلنا ولله الحمد والمنة في التعليق والشرح على كتاب التوحيد للإمام الحافظ الإمام ابن خزيمة رحمه الله إلى هذا الباب الذي سمعتموه من أخيكم عبد الرحمن وفقه الله. وفي هذا التبويب من الإمام ابن خزيمة هو بيان لما تقرر من اعتقاد أهل السنة من صفة الكلام لله جل وعلا. وحيث أننا قد ابتدأنا الليلة بأول درس في كتاب التوحيد لابن خزيمة، أعني تكملة الكتاب بعد الرجوع من السفر، فأعتقد أنه من المناسب أن ألخص ما يتعلق باعتقاد أهل السنة في مسألة صفة الكلام، كلام الله عز وجل، وما يتعلق بهذه الصفة من ناحية الإثبات عند أهل السنة. فأقول، وهذا الذي سأبتدئ به هو من باب التذكير لمن كان متابعا الدروس من جهة، ومن باب وضع مقدمة لمن ابتدأ حضوره في هذا الدرس. أهل السنة قاعدتهم في الصفات الإثبات مع التنزيه، هذه قاعدة أهل السنة في هذه الكلمات، إثبات مع التنزيه. فتضمن هذا أمرين: الأول الإثبات، والثاني التنزيه. فالإثبات معناه هو إثبات الصفات والأسماء التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، فنثبتها لله كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، وكما أثبتها لها نبيه عليه الصلاة والسلام بلا كيف ندركه. ودائما أكرر عبارة اخترعت نظمها من عندي وإن كانت منقولة عن الأئمة بالمعنى، فقلت: من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن إدراك كيفية صفات ربه أعجز. فأنت تثبت روحك التي بين جنبيك وهي ملازمة لك وأنت في بطن أمك بعد أن نفخت فيك ولا تفارقك إلا عند الموت، ومع ذلك ومع إثباتك فأنت عاجز عن إدراك كنهها، لا تستطيع أن تدرك كنه روحك. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كنت وأنت الإنسان الضعيف تعجز أن تدرك كيفية بعض ذاتك، فكيف تدرك كيفية ربك؟ فالله أكبر وأجل وأعظم. فتسلك باب الإثبات وتكل إلى الله علمه بكيفية ذاته، تثبت لله كل ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات مما هو له معنى معلوم وكيفية مجهولة. فحين نقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نعلم ما هو الوجه الذي يواجه به. وحين نقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ندرك ما هما اليدان. هما اليدان اللتان يقبض ويبسط بهما إلى غير ذلك، فندرك المعنى. وحين نقول الرحمن على العرش استوى، ندرك أن الاستواء هو العلو، فالاستواء معلوم واليدان معلومتان والوجه معلوم، كل هذا معلوم بلغة العرب. وإنما المجهول هو الكيفية. ورحم الله الإمام ابن عثيمين حين ضرب قال: نحن نقول يد الإنسان، فالإنسان له يد، والحيوان له يد، والفيل له يد أو رجل، والإنسان له رجل، والجمل والنملة، كل ذلك له مسمى، الرجل أو اليد، ولكن ليس الرجل كالرجل ولا اليد كاليد. كما أيضا يقول ابن عثيمين: وهذا يسمى جبل وهذا جبل، ولكن هذا له وصف وهذا له وصف. فشأن الله أعظم. إذن باب اعتقاد أهل السنة الإثبات مع التنزيه، وقلت هذا يتضمن أمرين: الأول الإثبات، وحقيقته أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات بلا كيف ندركه، ونكل علم كيفية ذلك إلى الله بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. القسم الثاني من قولي الإثبات مع التنزيه، القسم الثاني هو التنزيه. والتنزيه هو أن تنزه الله عن مشابهة المخلوقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله جل وعلا سمى نفسه عليما وسمى بعض خلقه عليما، وليس العلم كالعلم، وسمى نفسه حليما حكيما، وسمى بعض خلقه حليما حكيما، وليس الحلم كالحلم ولا الحكيم كالحكيم، وسمى لنفسه وجها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجعل لخلقه وجها وليس الوجه كالوجه، فتنزه الله أن يشابه خلقه أو يشابهه خلقه، فالله منزه من أن يشبه أحدا أو يشبهه أحد. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: ولم يكن له كفؤا أحد. وعلى القراءة الأخرى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: هل تعلم له سميا؟ فالله جل وعلا منزه عن كل نقص ومتصف بكل كمال. فالتنزيه له بابان: إثبات الكمال ونفي النقص. وهذا يجمع لك معتقد أهل السنة في هذه العبارة: إثبات مع التنزيه. فالإثبات علم، والتنزيه له بابان: إثبات الكمال ونفي النقصان. وهذا الذي في قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وفيه إثبات الكمال نفي النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون فيه نفي النقص، وسلام على المرسلين حين أثبتوا لله الكمال، والحمد لله رب العالمين. ومن هذا الذي تقدم بهذه المقدمة أيضا ما يتعلق بصفة الكلام لله جل وعلا. فالله يتكلم بصوت وحرف. قد قال الله جل وعلا: فاستمع لما يوحى، ولا يستمع إلا لصوت وحرف. وقال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويجمع لك معتقد أهل السنة في كلام الله، يجمع لك ذلك أمور: الأول، إثبات صفة الكلام لله بلا كيف. لا ندري كيف يتكلم. إن الله ينطق الجلود يوم القيامة، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه الجلود تتكلم بقدرة الله جل وعلا ولا ألسنة لها. إذن أول أمر يجمع لك معتقد أهل السنة في باب صفة الكلام لله، أولها الإثبات بلا كيف، أن الله جل وعلا يتكلم بلا كيف ندركه، لا ندرك كيفية كلامه. الثاني، أنه يتكلم بصوت وحرف، كما جاء في صحيح البخاري: إن الله ينادي آدم يوم القيامة: يا آدم، فينادى فيقول: لبيك رب لبيك وسعديك. فيقول الله له وينادى بصوت: أخرج بعث النار. الحديث رواه البخاري، وفيه: فينادى بصوت وضبطت على وجه آخر، فينادي، أي الله فينادي بصوت. وهذا اتفاق أهل السنة أن الله يتكلم بصوت وحرف. وقد قال جماعة من أئمتنا كأحمد والبخاري وابن خزيمة بأن الله يتكلم بصوت وحرف. أليس قال هؤلاء الأئمة أليس قد قال الله: فاستمع لما يوحى، فما الذي يستمع له إلا الصوت والحرف ما دام كلاما؟ فمعتقد أهل السنة أن الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف، فالله تكلم بهذا ألف لام ميم، فتكلم بالألف واللام والميم بصوت وتكلم بهذه الحروف، وهذا اتفاق أهل السنة. الأمر الثالث أن الله لم يزل متكلما أزلا، لم يطرأ عليه الكلام بعد أن لم يكن متكلما، أي أن الله جل وعلا لم يزل متكلما منذ الأزل كيفما شاء، لم يطرأ عليه وقت لم يكن متكلما ثم تكلم. وهذا الذي عبر عنه أئمتنا كأحمد وغيره، لم يزل متكلما. الأمر الرابع أن الله يتكلم بمشيئته، وأن صفة كلامه متعلقة بالمشيئة، يتكلم متى شاء ويكف عن الكلام متى شاء، وربما قال أئمتنا ويسكت متى شاء، والسكوت عندهم له معنيان، لكن ليس الآن المقصود إيضاح ذلك، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن هذا الأمر الرابع، أن كلامه تبارك وتعالى متعلق بمشيئته. إذن إثبات صفة الكلام بلا كيف، الثاني أنه يتكلم بصوت وحرف، الثالث أنه لم يزل متكلما، الرابع أن كلامه متعلق بمشيئته، الخامس أنه يتكلم وأن كلامه يحدث شيئا بعد شيء، فإن الله لم يكلم موسى إلا بعد أن أتى موسى موضع الشجر، فلما أتاها نودي، فلم يناده إلا بعد أن أتى إلى الموضع. فالله عز وجل يتكلم ويحدث من كلامه الذي يتكلم به، الذي هو صفة من صفاته، ليس بمخلوق، فمن قال بأن كلام الله مخلوق فهو كافر، إذ جعل شيئا من صفات الله مخلوقا فيؤول به أن يقول بأن الله مخلوق. إذن أقول أولها إثبات الكلام بلا كيف، الثاني أنه يتكلم بصوت وحرف، أنه لم يزل متكلما، أن كلامه بمشيئته، أنه يحدث كلاما بعد كلام من صفته، وأن هذا من صفته ليس بمخلوق، فمن قال بأن كلامه مخلوق فهو كافر، إذ جعل شيئا من صفات الرب مخلوقا فكأنه جعل الله مخلوقا، فمن قال أن وجه الله مخلوق فهو كافر، ومن قال بأن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن قال بأن يدي الله مخلوقتان فهو كافر، ومن قال بأن كلام الله مخلوق فهو كافر، هذا على وجه الإطلاق. وأما إذا كان جاهلا في صفة الكلام فكما قال البخاري في خلق أفعال العباد، فإذا قال بأن كلامه مخلوق، فإذا كان جاهلا علم وبين له إن الله يقول كذا وكذا، فإن عاود وأصر فهو كافر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل. هذا يجمع لك معتقد أهل السنة في صفة كلام الله جل وعلا وموقف أهل السنة منها. أما موقف أهل البدع من الكلام فتقدم منه كثير، وسيأتي إن شاء الله أيضا منه شيء. ولا شك أن القرآن هو من بعض كلام الله، وأن التوراة التي أنزلها الله، وأن الإنجيل الذي أنزله الله، وأن الزبور الذي أنزله الله، كل ذلك بعض كلام الله. فالقرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والأحاديث التي يسمونها القدسية مثل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الحديث هذا أيضا من كلام الله، وكل ما تكلم الله به من الأزل إلى الأبد هو أيضا من كلام الله تبارك وتعالى. وقد نبهت كثيرا على أمر مهم جدا لطلاب العلم، قلت إن أهل البدع من الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية الذين شغلتهم السياسة الجاهلة لا السياسة الشرعية. السياسة الشرعية التي سمى شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، هؤلاء الذين شغلوا بالسياسة الجاهلة ينشطون في هذا الجهل والضلال، ثم يفترون عزائم المتعلمين للسنة، يقولون: ما لكم تتكلمون عن هذه الأمور الجهمية والمعتزلة والخوارج وهي فرق انقرضت من الأزل أو من زمن طويل، تتكلمون عن صفة الكلام، ماذا يحتاجه المسلمون الآن؟ وهؤلاء الذين يقولون هذا نبهت كثيرا أحد رجلين، إما جاهلا وإما عارف متجاهل متغافل غرته البدع. فإن هذه الفرق التي تنفي الصفات على سبيل المثال هي موجودة الآن في جل العالم الإسلامي، الذين يسمون بالأشاعرة، وهم ملء الأرض لا كثر الله منهم في بلاد الشام وفي بلاد مصر وفي بلاد المغرب. وهؤلاء الأشاعرة كذلك وفي بلاد العجم، الهند والباكستان، هؤلاء كلهم متطابقون على نفي صفة الكلام لله، وإنما يتأولون ذلك. هم لا يسمون أنفسهم بالجهمية، بل هم يطعنون في الجهمية، ولكن هم في هذا الباب وفي غيره جهمية، وإن خالفوا الجهمية في بعض المصطلحات، ولكنهم يتفقون في نهاية الأمر على نفي أن يكون الله متكلما بصوت وحرف مسموع، وأنهم يقولون بأن كلامه غير متعلق بمشيئته، ويقولون بأنه لا يحدث كلاما بعد كلام. هؤلاء بين أظهرهم، ولكن الناس لا يسمونهم جهمية. لذلك حين يدرس باب الاعتقاد وتدرس الصفات يصدون الناس بمثل هذا، حتى جاء ذاك المتهوك في بلاد الحرمين وقال: نحن ممكن نتعلم العقيدة في 5 دقائق. ما شاء الله، تتعلم العقيدة في 5 دقائق وتتعلم فقه الواقع والسياسة في العمر كله، تعيش عمرك يا سفيه تعلم الناس السياسة الجاهلة وتجعلها مقصد حياتك، ثم تزهد الناس بالتوحيد، ثم ولله الحمد أطفأ الله هؤلاء في بلاد الحجاز بفضله أولا، ثم بجهد علماء السنة. ورحم الله الذهبي حين يقول: من جرحه أهل الحديث فلا يزال جرحه يدمى حتى يموت هلاكا إلا أن يتداركه الله بتوبة. من جرحه أهل الحديث لا يزال جرحه يدمى حتى يموت هلاكا أو يتداركه الله بتوبة. لذلك اجتهاد طالب العلم في فهم اعتقاد أهل السنة هو نور في القلب وقوة في الحق وثبات عند الفتن. هذه مقدمة تتعلق بصفة الكلام لله، وأعيد مع التعليق على ما بوب عليه الإمام ابن خزيمة رحمه الله. قال الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه: فاسمعوا الآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. يريد أن يبطل قول أهل البدع الذين ينفون أن الله متكلم، ينفون أن الله متكلم. قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ففضل الله موسى بأنه كلمه، وخصه على الناس بأنه باشر تكليمه، ولذلك قال: وكلم الله موسى تكليما. فإذا كان الله لا يتكلم فبماذا خص موسى؟ هل خص بنزول الوحي؟ فكل الرسل نزل عليهم وحي. فلو قال أهل البدع إن الله لا يتكلم كما يقولون، حقيقة قولهم، بعضهم يصرح وبعضهم يشير، فبماذا خص موسى حين قال الله له: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ فلا مخرج لهم من هذا الإلزام. فإن قالوا أنزل عليه كلامه لم تكن خصيصة، فإن كلامه نزل على موسى وعلى كل الرسل، بل إن الله كلم بالوحي غير الرسل، كما كلم بعض خلقه من غير الرسل والأنبياء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الآية. أم موسى ليست بنبية، الأنبياء من الرجال. إذن فما الفرق بين موسى وغيره؟ لذلك يشير إلى هذا الاستدلال الإمام ابن خزيمة، وأن هذا إنما معناه أن الله كلمه مباشرة بلا واسطة. فلذلك قال سبحانه وتعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وبشر بن معاذ العقدي وابو الخطاب والزيدي والزيادي. قالوا: حدثنا بشر وهو ابن المفضل. قال: حدثنا داود عن الشعبي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي موسى آدم صلى الله عليهما، فذكر الحديث بتمامه. وفي الخبر: فقال آدم: ألست موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ قال يحيى بن حبيب: عن داود عن عامر. طيب، نبدأ نشتغل مع بعض. إخواننا اللي معاهم الكتب من الطلبة اللي لهم معنا فترة، أولا هذا الحديث وجه الشاهد منه فإن ابن خزيمة لم يرد الحديث كله، قال رحمة الله عليه، قال فذكروا الحديث بتمامه ثم استقطع منه ابن خزيمة القدر الذي يريده، وفيه أن آدم قال لموسى: ألست موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ فهذا هو موضع الشاهد وتقدم بيانه. نبدأ نشتغل مع بعض في الحديث من باب التذكير وشحذ هممكم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وبشر بن معاذ العقدي وأبو الخطاب والزيادي قالوا، ثم قال في النهاية: قال يحيى بن حبيب عن داود عن عامر. ماذا يقصد بفصل رواية يحيى ابن حبيب عن بشر وأبو الخطاب والزيادي؟ ها، نعم، أي أن لفظ الرواية من طريق يحيى بن حبيب قال عن داود عن الشعبي عن عامر، فقال عن داود عن عامر، لم يقل الشعبي، هذا لفظه. بينما بشر بن معاذ وأبو الخطاب والزيادي قالوا حدثنا داود عن الشعبي اللي هو عامر. طب الشعبي، يلا يا أولاد اشتغلوا معانا، عامر ابن شراحيل الشعبي، انت جديد علينا في الدرس، من فين؟ انت من العيال اللي هناك في اليوم، اطلب العلم واجتهد، لا تشتغل قالوا وقلنا ولا عادوا وعدنا، تفهم علي؟ اطلب العلم فقط، فهم قصدي؟ بس ها، جيد. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة ثبت فقيه، اخرج له، كمل وياي بعدين بقى كمل. اخرج له الجماعة، احسن، اخرج له الستة. اسمك يا ولد؟ رؤى ابو بكر، خليك راجل. طيب، قال يحيى بن حبيب عن داود عن عامر، والثلاثة الآخرون قالوا حدثنا داود عن الشعبي. إذا قلنا داود عن الشعبي، داود من؟ يا أولاد، طبعا 3 أشهر في الكويت كثيرة، عارف، فلذلك لن أشد عليكم إلا قليلا. إذا قيل داود عن الشعبي، ها يا ولد، داود بن أبي هند ترجمته، أحسن، بارك الله فيك، داود بن أبي هند، إذا قيل داود عن الشعبي داود بن أبي هند، جيد. قال وانظر إلى دقة العلماء، علماء الحديث يريد أن يميز بين لفظ يحيى وبين لفظ الثلاثة الآخرين، إلى دقة علمائنا رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خيرا. فهذا المخرج الأول، وهو مخرج الشعبي عن أبي هريرة. أكمل يا عبد الرحمن. قال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال أخبرنا طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. حدثنا به الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة بهذا وقال وخط لك التوراة بيده. وقال عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير. دقيقة، يكفي. طيب، أما الحديث الآخر فالحديث الأول يرويه عن أبي هريرة الشعبي، الحديث الثاني يرويه عن أبي هريرة طاووس. ترجمة طاووس يا أولاد، قول يا ولد، طاووس، قول، لا تعلم، معك كراسة، تربع واكتب، طاووس بن كيسان، ها، ترجمته، قول يا ولد، قول يا ولد أبو بكر، ايش؟ سمع. طيب طاووس يا اولاد، ها طاووس، قول يا ولد طاووس بن كيسان، ها ثقة فقيه اخرج له الستة، احسنت. وطاووس فقيه وقته او من كبار فقهاء وقته رحمة الله عليه. اذا طاووس تابع من عن ابي هريرة؟ قول يا محمد يا ليبي. تابع تابع عامر بن شراحيل الشعبي، كلاهما يرويه عن ابي هريرة. سفيان عن عمرو بن دينار، اذا قيل سفيان عن عمرو، سفيان بن عيينة وعمر عمرو بن دينار، سفيان ترجمته ثقة ثقة، وهو ابن عيينة اخرج له الستة، لكن قالوا انه ربما يدلس. طيب وعمر بن دينار ها ترجمته لا تدري، عمرو بن دينار، عمرو بن دينار، ها عمرو بن دينار إمام رحمة الله عليه. أخبرنا طاووس قال حدثنا به الزعفراني حدثنا سفيان. أقول ومن طريق سفيان بن عيينة أخرجه مسلم نحوه. ومن طريق سفيان أخرجه البخاري مثله، ابتداء من قوله يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. فإن قال قائل فهذا الحديث في الصحيحين خط لك بيده أي كتب، قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فهل تثبتون أن الله يكتب بيده؟ الجواب نعم بلا كيف، وأن الله كتب بيده ذلك، وأن الله يخط بيده بلا كيف، وهكذا أثبت هذا أهل السنة. نعم ماشي. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال قال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته وكلمك وبرسالته، جمع ولا إفراد؟ برسالته وبرسالته. نعم. وكلمك تكليما. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان بهذا الإسناد وقال قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته. نكتفي بالنسبة لدرس التوحيد بهذا، خصوصا أنكم في ابتداء الأمر، ونكمل إن شاء الله